بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. باب بيان حكم القراءة، باب بيان أو باب ذكر حديث القراءة في العيدين بقاف واقتربت. وباب هي قراءة عيدين كاللغو أقرنا يقاف اقتربت الساعة حديث كذا عدين تيس. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن منصور قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني ضمرة بن سعيد، وهو ضمرة بن سعيد الأنصاري المدني ثقة روى له مسلم والأربعة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: خرج عمر رضي الله عنه، عمر أيا بحيب يوم عيد مال عيدة، فسأل أبا واقد الليثي، أبو واقد الليثي أي سؤالي، بأي شيء شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وها يقرأ في هذا اليوم مال انت لحظة وأخرناي، فقال وحير بقاف واقتربت، قاف اقتربت الساعة أيوك أخرناي. طيب عديد كان مركا ابن عبد البر في التمهيد وكيري، وقد زعم إمام مالك نموضع وكوريه مركاب وحير، وقد زعم بعض أهل العلم وحيشيقين بالحديث حديث علم أوله أن هذا الحديث منقطع، حديث كان إنه منقطع هي لأن عبيد الله لم يلقى عمر، عبيد الله عمر مونا لكل من وحوشيقا ينوحك ورميا قصة عمر يا أبو واقد رحمرتي. طيب وقال آخرون كوكلنا وحيدهم بل هو متصل وحديث متصل لأن عبيد الله لقي أبا واقد، عبيد الله أبو واقد الليثي أيو لكل مي دي مرك عبيد الله أو لكل مي أبو واقد الليثي دي أو لكل مي، لكن عمر مركي أو قصدا كلهد لي ما أركي تاسا إياد مرك ورباهن. وحاكلوا ابن عبد البر ولم يذكر أبو داود في الباب غيره، أبو داود حديث كان وحان أهين باب ككم الشيقين باب كان القراءة قراءة القراءة في صلاة العيد وحكى لكم الشيقين، وهذا يدل على أنه متصل صحيح. ابن عبد البر ما يشعر حكا استنباذي ليه وحيث سيسا مركا إن متصل أو يهي أو صحيح أو يهي واي أبو داود ما أونن حجيستين ما نكينين بربائن الله، لكن موضعا عبيد الله بن عتبة إن عمر أونن كمقلن وموقنيسا، لكن ابن خزيمة أي حديث كوريي من طريق فليح بن سليمان عن ضمرة فقال عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد قال سألني عمر، مركا عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر ومتصل المركز، لأن عبيد الله حكورنا يا أبو واقد ابن القيم نتهذيب السنن كأساس كحوجي ابن تركمان نسيده كلا الجوهر النقي حديث عائشة من حديث عائشة صغوان والوريي أبو داود يضحاوي أي صوصارين، لكن إسناد كابن اللهيعة كجيرة، لكن رواية ذا فليح لفتي ذا فليح بلقوني النقضي فليحنا ضعف با كجيرة سيدة حوق بضان مركوحة أيتها حديث كان الظاهر إن أيوح كجيران أو انقضاع يمركا أو كجيرة. طيب إمام الشافعي بان قاطي حديث كان مدلول كيسة أوه إن صلاة عيد لغو أقري قاف اقتربت، حكى لو صائر أرتئن لغو أقري سبح اسم ربك الأعلى إيوه هل أتاك. وبه قال أخبرنا مرك حديثك حكى لو كجرت عمر صلاة العيد وحي النبي وكتك كذي أي أبو واقد ويدينه ee cumar nebiga isaga soo dadkii u dhowaa oo ugu dhowaan shiyaha badnaa miyuunan ka mid ahayn, ciidduna wax soo noqnoqdo miyaysan ahayn. Sideebuu cumar marka u ogaa waayey waxa nebigu uu ku akhriyey salaatulciid, xataa ilaa uu u baahdo inuu su'aalo abuu waaqid. culimada qaar marka waxay yidhaahdeen abuu waaqid lilimtixaan ayuu u su'aalayay, bal inuu isaga bal waxa uu sheegay inuu fiiriyo. waxaa kaloo qaarkood ay yidhaahdeen sanad mucayana dhici karta inay iyaga ka wada hadleen, oo sanadkaas muxuu nebiga akhriyey ay tahay. ayib, si-aalkaasu ibnu cabdilbar tamhiidka uu ku yidhi wa ilaa cumar wuxuu ahaa dadkii nebiga gadaashiisa taagnaa oo mar walbo dhinaciisa taagnaayo wax ka maqlayo, safaran waxodaran bal la saaxiiba ayuu ahaa. qaala baabu lqiraa'ati fi lciideyni bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataak. sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataak, in la akhriyo ciideynka lagu akhriyo wixii ku yimi. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaax bnu cabdillaahi alyashkuriyu can ibraahima bni muxamed bni almuntashir can abiihi can xabiibi bni saalimin can innucmaan bni bashiirin ana rasuula allahi sal lla slama kaana yaqra'u fi lciideyni, wuxuu ku akhrinayay wayowmi ljumucati, iyo maalinta jumcada salaada jumco, bisabbix isma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiidu lghaashiya. wa rubama ijtamacaa, waxaa la arkaa inay kulmaan ciidda iyo jumcada fii yowmin waaxidin, hal maalin, fayaqra'u bihimaa, uu labadooda ku akhriya markaas, oo ciiddiina uu sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya ku akhriyo, jumcadana uu ku akhriyo sabbix isma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lghaashiya. ayib, marka qiraa'ada marka sidaanna waa soo aroortay, sidaanna waa soo aroortay. ayib, weliba midda sabbix isma riwaayaad badan bay ku timid. qaala baabu lkhudbati fi lciideyni bacda asalaati, khudbada xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay labada ciidood dhexdooda la akhriyo salaada kadib. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed ibnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan qaala samictu ayuuba, ayaan maqlay buu yidhi ayuub ibnu abi tamiimat asakhtiyaani yukhbiru can cataa'in qaala samictu bna cabbaasin, baan maqlay buu yidhi yaquulu isagoo leh ashhadu annii shahidtu lciida, waxaan markhaati ka ahay inaan ciidda xaadiray maca rasuuli illahi sal lla slam, nebiga aan la xaadiray. fabada'a bisalaati, salaaduu ku bilaabay, qabla alkhudbati khudbada ka hor, uma khaaba, dabadeed waa khudbeeyey. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu axwas can mansuurin can ishacbiy huwa caamir bnu sharaaxiil ashacbiy can ilbaraa ibni caazibin qaala khaabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama, nebiga ayaa noo khudbeeyey yowma annaxri, maalintii yowmunaxriga ciiddii ciidulaadxaa, bacda salaati ayuu noo khudbeeyey. marka khudbadii in bacda salaad la akhrinayo, oo iyadu ay salaada khudbada ka dambaynayso, jumcada marka laga reebo inta kale khudabku way ka dambeeyaan salaadaha, oo salaadaha ayaa horeeyo, waana soo marnay. ayib, riwaayaadka marka waxay tilmaamayaan abuubakar iyo cumar iyo cuhmaanna inay sidaa yeeli jireen. meeshaana marka waxay ku tusaysaa cuhmaan radiallaahu canhu inuunan isagu bilaabin bacda alkhudba, bacda salaad, yacni qabla salaad inuu khudbeeyo isaga ma bilaabin, ee reer bani umayaa bilaabeen. dadka dhahaya marka cuhmaan baa ugu horreeyay wax khudbada hor mariyo, waa xadiidtaas baa ka hor imaanayso. qaala baabu takhyiiri bayna aljuluusi fi lkhudbati lilciideyn, takhyiirkii khiyaar doorgelin, in khiyaar la siiyey khiyaarsiin caddaynteediibuu u baab yahay, bayna aljuluusi fadhi la fariisto, khudbada loo fadhiyo, fi lkhudbati khudbada dhexdeeda loo fariisto, lilciideyni ciideynka, yacni khudbatu lciideyn in loo fariisto oo qofku uu fariisto dhegaysto iyo inuu ka tago, fadhi iyo ka tegid khiyaarka loo siiyey. ayib, atakhyiiri bayna aljuluus, yacni maxaa marka la khiyaar geliyey, bayna aljuluusi walinsiraafi minhaa, in la fariisto iyo in laga tago labadaas. wa bihi qaala akhbaranaa muxamed bnu yaxya bni ayuuba qaala xadaanaa alfadlu bnu muusa وهو السيناني قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد نبي عيد بوتو كذي قال وحوير من أحب قفك جعليستو أن ينصرف إنو قدومه واسكتغو فلا ينصرف اسكتغو ومن أحب قفك جعليستو أن يقيم للخطبة خطبة إنو النقادان فليقيمها النقاد وهجوه. طيب حديث كان مركا الإمام النسائي لفتي سإرسال كعلي سيدا الحافظ المزي تحفها وكشاقي ومركو حديث كان كان النسائي وعلامي كدب وحاوير قال النسائي هذا خطأ والصواب مرسل سيدان وخطأ والصواب مرسل مرسل كصواب ويعني عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن صائب كمجر. طيب وإرسال كاسبا مركع إلا الله قال لك أبو داود نسيدا سوك الويري ابن معين سيد عباس الدوري في تاريخه وقوري أبو زرعة الرازي نسيدا وكال أيويري وحينك زياديين أبو زرعة ابن معين إنما يغلط فيه الفضل ابن موسى السيناني أيا قفي يقول عن عبد الله بن صائب بويري عبد الله ما يشكو مجر مركع. طيب ابن رجبنا فتح البارقة باب موعظة الإمام النساء يوم العيد وحاوير خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء به وقال أبو داود الإمام أبو داود وحاوير ويروى مرسلا حديث كان سوى مرسل نوال وريا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عباس الدوري عن ابن معين عباس الدوري عن ابن معين وكوري سين قال وحويري وأصله خطأ حديث كاسل كيسوا خطأ من الفضل حقي سونا كأهذي وإنما هو عن عطاء مرسلا حديثك وعطاء بأولنا مرسلا وكذا قال أبو زرعة سذا يرى المرسل هو الصحيح قال من تاسو إمام أبو داود ابن معين أبو زرعة الرازي إرسالك أي رجحين إمام أحمد نسيده وكالي وحويري وإسانا لقوري مرسل أي إنو يهيبو شاقي وكان عطاء يقول به لكن عطاء ابن أبي الرباح إسانا سيدان وكدت قي خطبة العيد قفك خيار إنو لي هاي ودو دونو إنو لقي استواجب أين أنا هينو إسكي تيجي كارو. طيب وحويري إن شاء فليذهب دو دونو هاي إسكتاكو إمام أحمد وحوير لا نقول بقول عطاء عطاء قول كيس مرهين أنك أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ديدتك واتيك كرتان ليرهدي وضطقان يوقض بين يا إمام على من كان يخطب ولم يرخص ابن رجب وحوير أحمد مؤنا رخصين في الانصراف قبل فراغ الخطبة خطبة إذا لفا أنت أن إلا فاروقين إلا تقاوه رامي ما رخصين. طيب إلا ذانا مركا ويردتك التقاي مركا خطبة ديبا ماشا مركا كعطي الميسا سيداس أجيدا الإمام الشافعي ساقه كتقاي إلى أن استماع الخطبة مستحب خطبة عيد إلا لقيستا إن سنة أو إن واجب إن غير لازم إمام مالك سيوحى لقوري إنه من صلى مع الإمام قفك إمام كلت كذا فلا ينصرف حتى ينصرف الإمام ينبح إلى إمامك أو بحو فرك مالك يا أحمد يا عويان إنا لبحن شافعنا سيوحى كتك إن رخصة يجرتو حديث كان بانا خطبه لقيسي إذن السنة إنا يتهي كان أياد نمودا إن معتمد ويهي إيو عطاء سغلفتي سكوت تغي سدا طيب لكن حديث كان ضعف غاسبا كجيره وعلا بالارسال ارسال ايا لو علي. طيب باب الزينه للخطبه اسقرحنتي خطبه درت ليس قرخيه وكي كيم العدينتي سي بابيه وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد، هو عبيد الله بن إياد بن لقيط السدوسي أبو السليل الكوفي، كان عريف قومه، لينه البزار وحده. الإمام البزار أبا ضعيفية كليس مركا بخاري في الأدب المفرد بأغوري مسلم وأغوري أبو داود ترمذي النساء بن ماجة سيدوك عليه عن أبيه وإياد بن لقيط وهو ثقة، عن أبي رمثة وهو أبو رمثة البلوي ويقال التميمي لبوايا نوال ليري وصحابي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان أركيب إلى يخطب سوى قطبين وعليه بردان أخضران سوى وتلبق عقارا ماشي أسمرك قطبذي إن ليسوسو الزيني هلك أسوك قاتي حديث كان مركا أبو داود يترمذي باوريي لكن يخطب ملها. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران من بيوريي بدون مركا يخطب وذا يخطب وذا ومحل شاهد وموضع الترجمة من الحديث ويان مع ذلك نسائي باوريي سداسة. طيب لكن عيد إن ليسوسو الزيني يواصمرنا يجمع ذا إن ليسو قرحيه يوفود تاون بي مركز كسو قليسا مدان. باب الخطبة على البعير رتيه كركي لغو قطبية وحكوية مدعدين تيسي بأبابيه. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه أفر ولا لا أيولها أشعث يا سعد يا خالد يا نعمان أيولها أبو داود النسائي بن أوريان أفرت متك مذن أوريان مركك عن أبي كاهل قيل اسمه قيس يا ليرابا قيس بن عائل. طيب وقيل عبد الله بن مالك نوالغشاق وصحابي عن أبي كاهل الأحمصي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يخطب على ناقته سوى هشي على ناقة هل كركيد سوى فقد بينه وحبشي من حبشي أهنا آخذ بخطام الناقة هشفر الحر كذا أو كل جنية يهاي مركا الظاهر عمو قد حجك مركا هيد إن هيد مركان وخضبك حجك وكو أقري أيو رتيجا ما هش كركي دكو استا كفريستي سي أي أو أركان عد كيس أنا لا مقلو أي كاهي حديث كان مركا يسال لو جمعنا يا حوالها إن كراسي لقد دجنين حديث حسو أروري حولها إنان كرسي إيا منابر إنان لغات لغان ننكركو دوايا النف أيا كجفت وادب سنة يوان كل ابتونة يان كاس مركا وحالقو حمبارا يا هدي مركا أي تهي ومركا أي جرتو دان هدي أي جرتو أو سيدا ناد النبي وكالي صلى الله عليه وسلم ويلا يو أو إن الأركو أو كالا أو ربو islam markaana laga aamiyay xooluhu inay ku dhibaatooyinka laga aamiyay way banaantahay sida in loo xoolaha la koro oo lagu dawaafo korkooda iyo hadii dan ay jirtay iyo marka qofku uu yaani baahi u qabo iyo maadaama sida ay ugu banaantahay tan ay u banaananeysa laakiin in xaalad diidaya xoolahi inta bimujarrad sheekaysi oo lagu kor sheekaysto inta la kor fuulo xoolaha korkooda dushooda lagu sheekaystaa ayaa la diidaya. Tayib haddii laakiin duruuf iyo dan ama maslaxa sharciga ay ku jirto waa bannaan tahay haddii waana in laga aamiyay markaa dhib iyo wax kale da waqtiyadan markaa mikrofoonadan iyaba looga aamiyay qofka isagoo meel iska fadhiya ma mikrofoonkan isaga hadlaya waa la maqlaya. Tayib ayaba ilaahay dadka ugu nicmeeyo ka mid yahay. Tayib khudbadan hadda marka ciid inay tahay iyo khudba maadaama uu ku istaagay waa caam yeela marka ciid iyo geyrkeed waa iska soo galay marka qaal babu qiyam al imam fi al khutbati imam ka istaagidiisa khudbada dhaxdeed inuu ku istaago oo taagan yahay istaagni oo ku akhriyo wabi qaal akhbarana isma'il ibn mas'ud qaal hadathana khalid huwa ibn al harith qaal hadathana shu'batu an simak قال سألت جابرا بن سؤال أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي معها يخطب قائما إنه قد بين يسوه تاغا قال وحير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يخطب قائما يعني إنه قد بين يسوه تاغا ثم يقعد وفريسنا قعدة هالمرفضي uma yaquumu, haddana waa istaagaya khudbada labaad uu istaagay. ayb marka qaa'imantuu ka rabaa marka istaagni khudbada, marka ciidana taagnaan baa taagni ayaa lagu khudbaynaya. ayb uma yaqcudu qacdatan, fadhigaan waa kan u dhexeeyo labada khudbo. ciiddu marka meeqa khudbay leedahay? Laba khudbay leedahay. sidaasna marka xataa yani a'imma badan baa waxay ku dareen waxyaabaha camalulmuslimiin uu ku dareersaday, wa minhum a'imada waxaa ka mid ibnu xasmi. Ibnu xasmi oo la og yahay dee ijmaaca meeshu ka taagan yahay ayaa wuxuu ku daray camalulmuslimiin inuu ku dureeray in ciidda laba khudba la akhriyo. camalka muslimiintana waa xoog badan yahay oo dalaalo aad u xoog badan waaye, waana waxaa dhici karta inuu keligiis xujaba uu noqdo. walidaalika kitaabkii alimaamu tirmidi jaamica waxaan ku soo marnay masaa'il xadiidka ku soo arooray daciif uu yahay inuu leeyahay walcamalu calaa haada cinda caamati ahli lcilmi ama cinda ahli lcilmi ba inuu dhaho. marka ma la fiirinayo xadiidka waa daciif, ma lagu camal falaayo macnaheeda ma ahan tan oo kale. xadiidka isagoo daciifa haddii camalkii saxaabada iyo taabiciinta iyo uu ku socday sidaas waa lagu dayanaa, saxaabada iyo taabiciinta waa lagu camal falaa, wa in kaana xadiidka haba la sheega inuu daciif yahay. ayb sidaas marka haddii aan la yeelin waxaa khatara marka meesha ka dhalan karta. asaaniiddana marka waxaa loo sameeyey wax aan diinta ka mid ahayn inaan lagu soo darin, sinaadka saasaa loo jideeyey, waxaan diinta ilaahay ka mid ahayn inaan lagu soo darin, ee wax diinta ilaahay ka mid ah in isnaad lagu saaro oo diinta looga bixiyo malba loogu talagelin banaa. waxay marka haddii camalulmuslimiin sugnaaday inay sidaa ay saxaabadii u dhaqmeen saasaa marka la raaca. ayb dad marka waxaad arkaya hal khudbaa la akhrinaya dhahaya laba khudbana bidco gaarsiinaya, see bidco uta camalkii muslimiinta maa bidco noqonaya miladun saxaabada nebiga laga gaaro. ayb iyagana marka waxay qabsanayaan kaana yakhdubu khudbatan, khudbatan hal waayay ku leeyihiin, ee kaana yakhdubu khudbatan lafteeda khudba waa khudbayn jiray, khudbayn ay noqon kartaa, khudbayn uu khudbayn jiray, khudbadu laba miya hal miya ma waadix kuma ah, kuma caddaanaysa. marka inaan muslimiinta la khilaafin oo labadaa khudba un marka la akhriyo. qaala baabu qiyaami alimaami, imaamka istaagnidiisa fi lkhudbati, khudbada dhexdeeda uu istaago, mutawakkian calaa insaanin, isagoo qof cuskan, isagoo qof markaa yacni ku taagsanaya. wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abuu xafsin alfallaas qaala xadatanaa yaxya bnu saciidin wahuwa alqaṭṭaan qaala xadatanaa cabdulmalik bnu abi sulaymaan qaala xadatanaa cataa'u can jaabirin qaala shahidtu salaata, salaada ayaan xaadiray maca rasuuli illahi sal allahu slam nebiga maciisa, fii yowmi ciidin, maalin ciid ah, fabada'a bisalaati, salaadii buu ku bilaabay, qabla alkhudbati khudbada ka hor, bigayri adaanin walaa iqaamatin, aadaan la-aan iyo iqaamo la-aan, falamaa qada salaata, salaadii markuu dhammeeyey, qaama waa istaagay, mutawakkian calaa bilaalin, isagoo bilaal cuskanay, faxamid allaha wa atnaa calayhi, allow mahadiyey, waa ammaanay, wa wacada annaasa, dadkii buu wacdiyey, wadakarahum, ilaahay buu xusuusiyey, waxathahum calaa taacatihi, taacadiisana waa ku booriyey, uma maala wuxuu u laabmay oo u leexday, waa leexday, wamadaa ila nisaa'i, haweenkii buu tegey meeshaa. marka wamadaa ila nisaa'i daas qaadi ciyaad wuxuu ka bixiyey, wuxuu yidhi haadaa khaasun binabiyi sal allahu salam, haadaa khaasun bihi sala allahu calayhi wasalam, nebigay ku gaartahay inta la khudbeeyo, ragga loo khudbeeyo, haddana haweenkii la aado oo khudbo loo aado nebigay gaar ku tahay buu yidhi. walaysa cala alaa'imati ficluhu, a'imada ka dambaysayna inay sameeyaan ma u aha. walaa yubaaxu qadcu lkhudbati, khudbadii in la gooyaana yacni la bannayn maayo oo ma bannaana. liwacdi nisaa, binusuulihi liwacdi nisaa, inuu markaa u dego haweenka wacdinteeda darteed inuu khudbada u jaro oo halkaa uu aado maya, la bannayn maayo. iyo man bacuuda min alrijaali, iyo ragga meelaha fogfog joogo inuu khudbo kale u akhriyo maya. sidaanu marka sheegay alimaamu suyuuti zahru rubaa ayuu sidaan oo kale uga soo guuriyey. sindiga isaga wuxuu leeyahay nabigay ku gaartahay baa la yidhi, waqiila yacumu laimata kulahum, aimadoo dhan waa camimaya, fayanbagii lahum wacdu nisaa, haweenka inay wacdiyaana u haboon. Marka sindiga isaga saas uu leeyahay, labadaas warba waa sheegay. Haddii laakiin hadda makarafoonka haweenkii iyo raggii hal mar un la wacdin karo, maba loo baahnaba markaas. Ayib, wamadaa ila nisaa'i buu aaday, wamacahu bilaalun, iyadoo bilaal uu la jiro, fa amarahunna waa amray bitaqwallaahi, ilaahay cabsidiisuu faray, wawacadahunna waa wacdiyey, wadakarahunna ilaahay buu xusuusiyey, waxamid allaha waatnaa calayhi, uma xathahunna calaa taacatihi, ayuu ku booriyey. uma qaala wuxuu yidhi, tasadaqna sadaqaysta, fa ina aktharakunna, idinka badankiin, xatabu jahannama, tihin jahannama kuwa lagu shidaayo. faqaalat imra'atuna, weynay baa waxay tidhi, min sifalati nisaa, kuwa haweenka oo muuqdo oo sharafka iyo leh aan ahayn, oo haweenka hooseeya. sifalati nisaa ama safilati nisaa. Ayib, qiila waxaa la yidhi, saqaatatu min annisaa, haweenka yacnii aan markaasa hadda indhuhu u qabanayn amaan la fiirinaynin, ama haweenka xaggoodaba kuwa marka iyagu aan ku muuqanin ah, sidaasaa marka laga macneeyo. saxiix muslimka waxaa ku sugnaatay min sitati nisaa, wuxuuna ku macneeyey alimaamu nawowi, ay min wasatihinna, wasadkiibaa marka waxaa laga qaar ay ku macneeyeen kuwa haweenka ugu fiican in laga wado. qaala awsaduhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun, qaala awsaduhum, kii ugu fiicnaa ayaa laga wada soma. waxaa kaloo markaa sidaana waa loo macneeyey. marka qaadi ciyaad isaga wuxuu shuyuuqdiisa ka sheegay qaarkood shuyuuq, marka min wuxuu yidhi, waxaan ka maqlay buu yidhi, min xudaaqi shuyuuqina anna hada alxarfa mugayarun fi saxiix muslim, xarafkan oo min sitati nisaa mugayar inuu yahay mid la dooriyey saxiix muslimka dhexdiisa. mugayar marka wuxuu ka wadaa musaxaf, tasxiif baa galay buu leeyahayo, min safilati nisaa bay ahayd sitati nisaa, saas isagu tilmaamay. waxaa dhici karto, muxtamalna noqon karto, in sitati nisaana sax ay tahay, oo macnaha sitada sida loo fasirayna aynan ahayn, oo ay tahay haweenay haweenka dhexdooda fadhiso, yacni haweenay haweenka dhexdooda fadhiso in laga wado. oo waxaa la dhihi karaa riwaayada muslim macnaheeda, anna almar'ata kaanat jaalisatan fii wasati nisaa, wax iscaaridaay marka male, fii sitati nisaa, meeshay fadhisay buu ka waramay. tanna wuxuu ka waramayaa min safilati nisaa'ina, haweenka marka aada iyagu marka ama xagga quruxda ama xagga yacni ku muuqdo iyo inayna ama xagga yacni sharafka iyo kusii muuqdo aan ahayn. weliba macnaha dambe aada u caddaynaya. faqaalat imra'atuna, weynay baa waxay tiri, min safilati nisaa safcaa'u lkhaddayni, oo daamankeeda ama dhabankeedu marka ay doorsoomeeno madow uu soo galay. ayib, safcaa'u lkhaddayn, wasafcatu, safcadu iyada waxaa weeyaan nawcun min asawaad, waa nooc madow ah, walaysa bilkathiir, aan badnayn, oo qofku markuu da' noqdo markaa yacni yaa laga dareemaa. ayib, lima yaa rasuul allah, haweeneydaa marka waxay tiri, maxay rasuul allow, lima, yani maxaan u noqonnay yani xatabu jahannam badankeen. meeshaan marka culimada qaar waxay ka daliishadeen wejigu inuusan cawro ahayn, waayo saxaabiga xadiidka warina wuxuu tilmaamayaa haweentan yacni dhabankeeda ama wejigeeda inuu madow iyo wax ku yaallay oo uu qayirmay, marka wejigu inuu faydnaaya meeshaas ka muuqato. ayib, dillo fara badan marka oo wejigu inuusan cawro ahayn iyo loo daliishado ayay ka mid tahay. lima yaa rasuul allah, ayay tiri. qaala wuxuu yidhi, tukthirna shakaata, sheegashadaad badisaan, wa takfurna alcashiira, ninka ama zowjkana waad abaal dhacdaan. fajacalna yanzicna qalaa'idahunna, waxay gudagaleen kuulahooda inay siibayaan, wa aqriitatahunna, iyo dhegadhegahooda, wa khawaatiimahunna, iyo faraantiyadooda, yaqdifnahu, xaalay ku tuurayaan fii thawbi bilaalin, yani yaqdifnahu, waxay ku tuurayeen, fajcalna yanzicna, yaqdifnahu kama bedelna, waxay ku tuurayeen fii thawbi bilaalin, bilaal maradiisa, yatasadaqna bihi, iyagoo sadaqaysanaya. ayb marka maxalu shaahidkiisa waxa ay tahay qof in imaamku uu cuskan karo markuu khudbaynayo, isagoo hadda mawduc tarjama saas. waxaa xadiidka qaybtiisa dambe laga qaadanayaa haweenku inay maalkooda sadaqaysan karaan biduuni ayagoon u sheegin nimankooda aan ka idin qaadanin. xadiid waxaa jira dhahayo naag haddii la guursado oo iyada markaa nin uu guursado oo cismadeeda nin uu gacanta ku dhigo yaynan sadaqaysanin ilaa uu ninkeeda u eedmo. xadiidkaas marka waxaa lagu macnaynayaa marka min baabi xusni lcishra, yani isqadarinta iyo cishrada yay u fiican tahay, waa sida fadliga badan inay ninkeeda kala tashato xataa maalkeeda markay sadaqaysanayso. laakiin hadday sadaqaysato ay la baxdo, macnaheedu maahan inaysan bannaanayn. oo hadda naagahani waa kuwa nebigu uma aynan intay nimankooda la soo tashteen kadib ma sadaqaynine, isla markiibayba la baxeen sadaqadii. qaala baabu istiqbaali alimaami, imaamka ujeedsashadiisa, annaasa, dadka uu qaabilo, biwajhihi, wejigiisa uu ku qaabilo, fi lkhudbati, khudbada dhexdeeda. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa cabdulcaziiz can daawuuda, huwa daawuud bn abi hindin, can ciyaadi bni cabdillaahi, huwa ciyaad bn cabdillaahi alcaamiriy almakiy thiqatu, ciyaad bn cabdillahi bni sacdi bni abi sar alcaamiriy huwa thiqatu, rawaa lahu asxaab lkutub sita. can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula llahi sal lau salama kaana, wuxuu ahaa, yakhruju yowma alfitri, maalinta ciidulfitriga inuu soo baxayo, wa yowma aladxa, ila almusallaa buu usoo baxay, fayusallii binnaasi, dadkuu tujinayay, faidaa jalasa fi thaaniyati, midda labaad hadduu u fariisto ragcada labaad, wasallama, uu salaamo noqsado, qaama, waa istaagaya, faistaqbala annaasa biwajhihi, dadka ayuu wejigiisa kula soo jeesanayay, waannaasu, dadkuna, juluusun, kuwa fadhiya ay yihiin, fa in kaanad lahu xaajatun, hadday xaajo u sugnaatay, yuriidu an yabcaa, uu rabo inuu bixiyo, bacan, kuwa uu bixinayo, dakarahu linnaasi, dadku u sheegayo, wa ilaa amara annaasa bisadaqa, haddii kalena dadka sadaqadu u farayay inay iscaawiyaan maalintaas. ayib marka meeshaan yuriidu an yabcaa bacan dakarahu linnaas, marka arin muhiima oo in dadka lagala hadla mudan ay jirto, dadku kala hadlayeen, waayo dadka markaa noloshooda iyo diinta ma kala baxsanayn waagii hore, noloshoodii diinta ayay ku dhex jirtay. oo qofka ma la dhahaynin wacdiga masaajidka la aad iyo la isma dhihi jirin. ayb wacdigan masaajidka la tag ma jiri jirin. ayb waa qaabdarada iyo xumaanta iyo yacni waxyaabahan dadka kusoo zaa'iday muslimiinta ay ka mid tahay. nacam, qaabdaradeediina waa haynaa, qaabdaradeedii waa haynaa, wax noo xallismayna ma leh, wax sidaan noogu xallismaayana abadan ma leh. marka markuu jeesh bixinaayo iyo arrin markay soo kororto dadka inuu kala hadlo uu u baahan yahay, ayuu kala hadli jiray dadka markaa masaajidku kala hadlayay. ayb qaala baabu linsaati lilkhudbati, dheg raaricin xukunkeeda caddayntiisii buu baab yahay, lilkhudbati, khudbada loo dheg raariciyo, khudbadii in loo dheg raariciyo xukunkeedu muxuu yahay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salama walxaarisu bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmacu wallafdu lahu ay lixaari can ibni lqaasim, huwa cabdiraxmaan ibni lqaasim saaxibu maalik qaala xadathanii maalikun can ibni shihaabin can ibni lmusayab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sal lau salama qaala idaa qulta lisaaxibika, saaxibkaaga haddaad tira ansiq, dheg raariciyo, aamus, walimaamu yakhdubu, imaamkuna uu khudbaynaya, faqad laqowta, waad laqowsay, tii jumcada ayuu marka middaan u keenay. marka waxaad moodaa inuu u jeedo khudbada ciidana in loo dheg raaricinayo, xadiidkan u keenay alimaamu albukhaari, laakiin tabwiibkiisa see ahaa saxiixa باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد أيوه إمام كهذا الكيسة يضد كهذا الكود في خطبة العيد أي هذلان وإمام كالله هذلان مركز حديث البراء بن عازب وكان يو مركز النبي قد بين يواكيب براء وحاك عيب ويري أبتغي أبو بردة بن نيار مركز ويري يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة نبي قول الله هذلان حديث كاسو كان مركز مقصود كبخاري نسيد ابن رجب شاقي ويهيب ويري جواز أن يكلم الإمام أحدا من الناس أو يكلمه أحد وهو يخطب إن إمامك أو الهد لكرا ضدنا إلى هد لكرا إمامك لكن مصلحة البقى إذا وح مصلحة هو إن لقى لهد لكرا إن صادك مرك إنه واجب أين لقى فهم كرا مرك ما شاس الإمام الشافعي سقى كان أثر عمر بن عبد العزيز وكوريي وسنة كيس أو ضعيف يعني وعمر قد بدأ كواد مركا لغو جيرو دادكا توكسانا يو واسكا دي جيري إنه توكسادان مدى اللباد مركا لغارانا فريستو ليه جيري مركا سو إمام الشافعي مركا تاكينا كدب وحويري ساقا وسواءن الأولى والآخرة مدى هوري إيا مدى الدنبواء اسكو مد قد بدأ بغير أكره لهم المسألة مساكين إن إذا كان لحو ريغان يتوكس ذا وكهانا يا بويري وإن فعلوا هداي بسميان يتوكس قلان يذو قد بدي عيد الوجر فلا شيء عليهم فيها وحكر كوذا أمال إلا ترك الفضل في الاستماع كلي أنو حاكتك أيو فضل إن قد بلت لغي أي لهيد أي أطلاف ساسو إمام شافعي فلا شيء عليهم فيها إلا ترك الفضل في الاستماع مرك صنيع الإمام الشافعي وام حيقود بذب ما دام أي يذب السنة هاي رخصة قفك أو هاي سوسك تيجي كارو دقيسي إذن واجب ماها مرك دو هاد الله يقلب مالها إنك استودي مذهب كشافعي أو بيها حتى إنصادك في خطبة الجمعة يقوم حيليه وصن إليه واجب معهم بإلهي الإنصات للجمعة حتى نعم لكن كاسوا صامرنا نصوص الأدلة وجوب كيسا حوك بدا إن واجب عيدا لكن ده إياد وربا إسكي قالي كرو إمام أحمد إمام مالك نوا صامرنا إلا دقي استيب إياه واجبنا طيب إمام الشافعي سيطان السنة لها إياه ماشان إنصات كماشان السنة أيوليه قال باب أي هذا كان باب باب ويان كيف الخطبة خطبة واسده سأخذ بينها وبه قال أخبرنا عتبة بن عبد الله وهو ليحمدي أبو عبد الله المروزي صدوق روى له النسائي فقط يعني من بين الأئمة الستة قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله سند كان مركوا معروف جعفر الصادق وأبيه ومحمد الباقر محمد بن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال يعني قال وحويري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نبي خطبته سبحانه يحمد الله الله أيو مهدينه ويثني عليه وأمانه بما هو أهله وهو أهل ويهب أمانه وقال ما أسأل ثم يقول حلهي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قفك إلهي أهنونيه عدل من كرتام جرته قفك أهنونيان عدل أهنون كرتام له إن أصدق الحديث كتاب الله شاكة أغرم بدن كتابك الله وأحسن الهدي هدي هبدقا كانوا وناك بدن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أمورها يعني كانوا شر بدن محدثاتها وكوية الدين كان لغو صدر لغو دجيه وكم دهين وكل محدثة شيء كستو الدين كان لغو صدرنا بدعة واي وكل بدعة بدعة كستان ضلالة واي نسائب زيادة يعني وكل ضلالة في النار نسائب زيادة لك رئة. طيب البدعة أنا وحلقوا معنى الإحداث في الدين بعد الإكمال دين كده حديث وحلقوا صدر مركو رميستر ميكا قدالة دين ده حديث الدنيا ذا بحضي بعد الإكمال نوا أنت أن رميستر أنت أن رميستر النبي جيب أو نولاوح يماذه دين تاب مال راعنيس لكن مركو رميستر كده وحلقوا صدر بدعة ضلال إنه sidaas ayaana marka bidcada marka laba ictibaar bay leedahay ama laba macno macno waa iska luqawi macnana waa sharci macnaha sharciga oo ay bidcadu macnaheeda sharciga ma noqonayso ilaa sida nebiga sheegay maahane waa dalaal wixii sharcigu uu bidca u aqoonsadayba sharcan bidca ku ah oo tacriifka sharciga soo hoos gasho waa dalaal iyada سيداسان ابن حجر أو تلمام يا في فتح الباري كتاب الاعتصام طيب تقسيم كبدع علماء قارئ شن قيبيان أما إمام الشافعي اللي جسوا جوريو المحدثات قسمان محمودة ومذمومة يذن وحل قيبينا يا مركات أفير ستواء معناها اللغوي لهنا وحكستوا الصب حال إلى هذا بدع حق اللغة شيء مركه وحاجيري كره مركه شرعي بدعة أو ننكو حكمين عصبنا تراويح ذي الدكشيدة إذا بكمي ذا سيها دي الله فيري جماعة مركاس إن لقوه مسجد لقوه وح عصبة إهيد أما شيء بديعه آد وقروح بدن والو إدلاقا لغة مركه عمر وكيري نعمة البدعة هذه حلقه وذا مركه نعمة البدعة هذه رواية وحصار ورتي وابن سعد في طبقاته وكورنا إن كانت هذه بدعة فلا نعمة البدعة هذه هذا يتن بدعتها فلا نعمة البدعة ها مركز سياقة سلقى فهمها بدعة شرعية إنينا نهين وهي إن كانت مونا دهين هذا يتن بدعتها ما بقى هاني وايس فلا نعمة البدعة هذه marka qoladii qaybisayna halkaas laga raaca qoladii aan qaybinin iyagana tan u jeedaan bidcada sharciga ay u jeedaan sidaasna marka dhahabi iyo ibnu rajab iyo ibnu kathir iyo ibnu kathir laftiisa badiicu samawaati tafsiirka suuratul baqara wuu ka hadlan meesha badiicu samawaati markuu fasiray amthilada ay bixinayaan marka aad aragtana inay bidca luqawiya ka hadlayaan waa dareemin dhiis ibnu abd salam ba aad u horeeyad mudashan أحكام الخمسة وحقيبية مركو مثال كبحنا يا فيري جسور تأيو بوندوين كإن لقصئيو ودوين كإن لواسعيو لويني مدارس إن لقصئيو أيو تسالو سوق هذا وحاسين شرعا بدعا ما بأهم وحنا بحاسين وتعريف في بدعا ذا مركو مقالا صنيع العلماء نوحبذان أي ديدان oo marka si la fiiriyo dhinac khayrka ah haddana ay leeyihiin man axdatha fi amrina ay ku keenaan alimaam nawowi waa u badan yahay asalaatu khayru min annawm in la yiraahdo salaada cishaha marka la adimaayo shaaficiyada waxay yidhaahdeen ma la dhahayo marka daliil maxay ka dhiganayaan waxay leeyihiin daliiluna man camila camalan laysa caleyh salaada cishaha waa u dan leeyahay cishaha صلاة صبح أذان كور إن لغوه ما بدعة ما بإلا سعطان به ضد با وحيق غبان إياغا صلاة عشاها مركا لأدمها الصلاة خير من النوم إلا بها قول هذا سو مركا وحولي إنها هدان شافعية إنها ما قبل نقصاص وحان نحو الجيسان إنا ما نحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد محوق الدريري وهي مركة أصل ما دام إلا ذا خير أيتها لا بأس صنيعهم سلاس ماركة ما وهكذا يعني إمام الشافعي وحيابا بدنا وبدعكوا تلماما الجيران مركة أفير ستنا يعني شرعي جيبا الدليل يحب اللي هو هنا طيب ثم يقول دبذات حولها يبعثت مركة الباب كان بدعنا دوح تفصيل بدان يوصول الفقه الدراسة دي سؤباهين qofkaan usuul daraasaynin baabkaani wax badan ma ka fahmi karo. maqaasidu shariicana cilmigaasna qofka inuu daraasayo u baahan yahay. maqaasidu shariicaduna qofka waxba ka aqoonin maqaasidda iyo usuulka ayaaba cilmiga iyo xadiidka saddexdaas qofku markuu ka dhisan yahay baad moodaa inuu bidcada iyo sunnada kala saari karo. dad badan waxaan bidcaba ahaynay bidca u maleeyaan, markaasay waxay leeyihiin shaafici, qaala shaaficiyu almuxdathaatu qismaani maxmuudatun wa madmuumatun, maba ahanba aslan waxaan bidca ay ku sheegayaan baanba bidca ahayn ba. oo hadday fahmi lahaayeen maqaasidda shareecada iyo waxaan masaalixulmursalada la dhaho iyo shaygan markaa yacni iqtidaaga iyo maanica iyo wax badan baa u kala baxsa iyo bidcada xaqiiqadeeda lafteeda, xoogaa taswiir fiicanay u baahan tahay in laga helo. uma yaquulu, dabadeed wuxuu dhahaya bucidtu ana wasaacata ka hateyni, bucidtu waa la isoo bixiyey ana aniga wasaacata maca saacati, wasaacatana waa la dabdiyey, haddii wasaacata la dabdiyo waawgu muxuu noqonaa waawulmaciyow, haddii wasaacatu la dabdiyana waawgu waa caaif, xarfu caaf. ka hateyni sidan oo kale anagoo isku ah, wakaana idaa dakara saacata, nebigu wuxuu ahaa hadduu saacadda sheego ixmarat wajnataahu, labadiisa goon waa guduudanayeen, ixmarat wajnataahu labadiisa goon way guduudanayeen, wa calaa sawtuhu codkiisana waa kor noqonayay, washtada qadabuhu caradiisana waa adkaanaysay, kaanahu nadiiru jeyshin sidii isagoo ciidan u digayo kale, yaquulu sabbaxakum massaakum, waa idinku waabariistay, waa idinku galabaystay. khadaabadu marka de shucuurka qofka wuxuu ka hadlaayo iyo shucuurkiisu inay wada socdaana la rabo mowqif marka tarhiib markuu nebigu ka hadlaayo sidaan ahaan jiran, si ay dadku aynan dheeldheel ugu qaadanin. uma qaala, wuxuu yidhi man taraka maalan, qofkii maal ka tegay fali ahlihi baa iska leh, waman taraka daynan dayn qofkii ka tegayna, aw dayaacan ama wax dayacan oo ilmo iyo wax la mid a, fa ilaya aniga xaggaygu soo ahaanaya, aw calaya ama korkayga, wa ana aniguna waliyulmu'miniina, mu'miniinta weligoodaan ahay kan arrinkooda maamulayo. baabu xadi limaami cala sadaqati fi lkhudbati, imaamka boorintiisa cala sadaqati sadaqa uu booriyo, fi lkhudbati khudbada dhexdeeda uu ku booriyo caddaynteediibu u baab yahay. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد حديث كان مركا سوى وحن صومرنا قتيبة عن عبد العزيز عن داود قال كان عمرو بن علي عن يحيى عن داود عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد وبحي فيصلي ركعتين بوتكني ثم يخطب وقطبينه فيأمر بالصدقة بأمره فيكون أكثر من يتصدق النساء ذاتك أقبضاً وصدق يستهوان كي أهانيين فإن كانت له حاجة هدوليه أو أراد أما أو دون أن يبعث بعثاً إنه بحيه تكلم وكهد لي وإلا رجع ديك لنا واسكلابني. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة بوكوكو بيه فقال وحويري أدوا زكاة صومكم صونكي ني زكاذي سي قتا زكاة الفطري فجعل الناس ذاتكي وحي قدقالين ينظر بعضهم إلى بعض قاركودين وقارك كالفيرين فقال وحويري من ها هنا man marka waa lilistifhaam, wuxuu ku yidhi man kuma ayaa haahunaa meeshan ah min ahli lmadiinati reer madiina, waa loo sheegay marka ama iyagaa issheegay. fa qaala lahum, markaas wuxuu ku yidhi ba u qadaran quumuu istaaga ilaa ikhwaanikum, walaalihiinna u kaca reer basra, facallimuuhum bara, fa innahum laa yaclamuuna, ma oga iyaga iyagu ma oga أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي فرض صدقة الفطر زكاة الفطر إنه فرض يالي على الصغير والكبير إنه كفرض يالي متك يركر كيسي يكون وين والحر والعبد حركة يدونك والذكر والأنثى لبي يددك nisfa saacin inuu farad yeelay suus barkiis, nisfa saaci burin, qamadi suuskiis barkiis. xanafiyaday marka xujo uu yahay xadiidkan, waa haddii zakaatulfitriga qamadi la bixinaya nisfu saac in la dhiiba. xadiid asma iyana waa jira, waa jira. aktaru ahlilcilmina waxay u badan yihiin waxa dhan suus in la bixinaya, ow saacan min tamrin, ama suus timira, ow shaciirin, ama heed ah. wabihi qaala akhbar, marka xadiidkan waxaa la yidhi nasaa'i baa waxaa laga soo naqliyey mizi tukfaha uu siduu ku sheegay. qaala annasaa'iyu, imaamu annasaa'i wuxuu yidhi alxasanu lam yasmac min ibni cabaas, xasan ibnu cabaas kama maqlin buu yidhi, inqidaac baa marka meeshaas ku jiro. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadatanaa abu lahwas can mansuurin can ishacbiy can ilbaraa qaala khaabanaa rasuulu llahi sal lau slam yowma annaxri bacda asalaati, ayuu noo qudbeeyey. uma qaala man salaa salaatanaa wanasaka nusukana, qofkii salaadeenna tukado ama yani gowraceennana sameeyo, faqad asaaba nusuka, nusugii waa asiibay. waman nasaka, qofkii gowraco qabla salaati salaada ka hor, fatilka shaatu laxmin, waa neef hilib loo qashay hilib ahaan. fa qaala abuu burdata, ayaa wuxuu yidhi abu baraa abtigiisu ah, yaa rasuul allah, wallaahi baan ku dhaartay laqad nasaktu, waan gowracay, qabla an akhruja ila salaah, intaanan salaada usoo kicin usoo bixin, caraftu waxaan gartay ana alyowma, maanta yowmu aklin wa shurbin, maalin cunid iyo cabid inay tahay. fatacajaltu, waan degdegay, fa akaltu, waan soo cunay, wa abcamtu ahlii, baan quudiyey, wa jiiraani iyo deriskayga. fa qaala rasuulu llahi sal lau slam, tilka shaatu laxmin, taadaasi waa neef hilib, waa neef aad hilib ahaan u qalatay. meeshaa marka maxaa laga qaadanayaa shayga sharciga amro, sida una sidii sharciga u amray haddaan loo samaynin ma gudmaayo, la tirsan maayo. sidii sharciga shuruudihii sharciga ictibaariyey, mawaanicdii laga ilaaliyay ayaa la rabaa. markaad sidii sharciga u qabato ayuu noqonayaa wax markaa sharcigu aqbalay oo sharcigu tirsaday, wailaa haddii kale qalid ay qalid ma tahay, la tirsan maayo. marka gowraca iyo qalidda un keliya ujeedku maahane, sifada waa ujeedku. dadku marka waxaad moodaa dan kama lahan, zakaatulfitrigi waa bixiyey, neefkii waa qalay, wixii yacni waa sameeyey, yacni goormaad samaysay, sideed u samaysay, shuruuddii ma waafaqday, ma fiirinayan. haddii marka aan loo samaynin sidii sharciga, wax ka soo qaad ma leh ninkaa. marka niyadiisa looma fiirinin, lama dhihin, waayo haddaad adugu saas niyaysnaydoodan ogeyn, waa kaa gudantay, lama dhihin. maye waxaa la yidhi tilka shaatu laxmin, waa neefaad hilib u qalatay. qaala wuxuu yidhi fa ina cindii jadacatan, agtayda neef ilka jabsaday jadaca ayaa ii joogto. ayib, khayru min shaatay laxmin, laba neef oo hilib yani hilibkood ka qiimo badan. ayib, hal jadaca oo laba neef oo hilib loo qashay yani ka qiimo badan. fahal tajzii cannii, miiga gudaysaa buu yidhi. marka tajzii, marka thulaathiyuu ka bixiyey, tujzii iyo tajzii labadaba banaantahay. tujzi'u hamze in la yeelana waa banaantahay. luqatu lxijaaz marka waa tajzii, walidaalika qur-aanka waxaa ku timid tajziida un sawma, wataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay-an, tajzii baa. fahal tajzii cannii, miiga gudaysaa? qaala wuxuu yidhi nacam, haa, walan tajziya can axadin bacdaka, axad adiga kaa dambeeyase ka gudi mayso. muxuu ka wadaa marka jadaca oo ariaba aricad ah ayaa ii joogu ka wadaa, jadacadaas aricaddaa waa ka qiimo badan tahay laba neefo ari ah ee miiga gudmay, adig unbay kaa gudmay, waa khayrkaana ka gudmi mayso. marka meeshaas maxaa laga fahmay jadacada aricadka ah udxiyo inaysan gelin, waayo ninkan keliya ku gaar ahayd ma gasho. marka ariga marka la joogo waxaa loo qaybinaa labo, arigu labo u qaybsamaa dabcan, ido iyo wuxuu u qaybsamaa aricad. aricadka jadacadiisu waxba ma gudaysan, waa inuu thaniyi inuu ahaado, an yakuuna thaniyan, فنيgu marka waa inuu laba dhamaysto sana saddexaad uu galo. kaasaa marka waqlasha iyo udxiyada iyo hadyiga iyo aricad marka laga samaynaya saasaa laga rabaa. laakiin idaha isaga jadacadiisu waa gudmiye, waayo iduhu waa ka hilib badan yahay aricadka. marka iduhu marka isaga hadduu hal sano soo gaaro, hal sano ku ilka jabsadaa. bacdi ahli lcilmina waxay leeyihiin lix bilood iyo luqawiyiinta qaar iyo sagaal bilood iyo wax lamiday sheegayaan, laakiin wax ku xiran korriimadiisa un waayn. siday ahaataba aljadacatu min adda'ni tujzi'u, laakiin aljadacatu min almaczi laa tujzi, waxma gudaysa ninkaana. marka walan tajziya can axadin bacdaka, waxaad adiga kaa dambeeya ka gudi mayso iyo marka. qaala baabu lqasdi fi lkhudbati, dhexdhexaysi khudbada la dhexdhexaysto oon la dheeraynin. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لتكناي فكانت صلاته قصدا صلاة دي سوحة دحدحاد وخطبته قصدا خطبة دي سنة دحدحاد. قال باب الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه, لبدا خطبة فرقودة إلا فريسته إلا أمسه. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما, نبي أن أركي سوى قطبين يسوى تاغا, ثم يقعد قعدة بفريسنة لا يتكلم فيها ونن هدلين سكوت كمرك لا يتكلم فيها فرقين واكنا, ثم يقعد قعدة ثم قام واستاغي فخطب خطبة أخرى بقطبي. فمن خبرك, قفكي كو شيغ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا إنو قدبي سوى فردي فلا تصدقه, هرما يسنن مرها قدبدي إنا إلا بطها يعدي سيغ تنواتي جمعة, لكن هل كان وكسو دريري لبا إن لقدبين يفردنا اللورد حيسين يفردنا أن لقوا هدلين. هذا آخره والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.